طعاما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ولهذا جمهور العلماء رحمة الله عليهم في عموم المناهي في الآداب التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يرونها على الكراهة لا يرونها على التحريم. كيف عرفوا أن هذه الكراهة التحريم ليس في التحريم؟ تتبعوا، أليس عندنا في الأصول في علم الأصول أن الاستقراء تام واستقراء أغلبي واستقراء ناقص، وبعضهم يعبر بالاستقراء التام واستقراء الناقص. تتبعوا النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآداب، فرأوا أنها التي هي للآداب للكراهة،